لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وعليه شرح الشيخ الفوزان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. قال قوله: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. هذه العبارات التي ذكرها الإمام البربهاري رحمة الله عليه ما هي إلا علامات على أصحاب البدع، وكذلك علامات على أهل السنة، وكذلك هي علامات على أهل السنة، بمعنى أن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هذا قول أهل السنة، وبضد هذا القول يكون أهل أو قول أهل البدعة، ولذلك هذه كلها مجرد علامات ينبه إليها الإمام البربهاري رحمة الله عليه، أن هذا يدل على عقيدة الشخص الذي يتكلم بذلك. قال: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. سبق أن تعرضنا للكلام حول مسألة الإيمان يزيد وينقص، وأن ذلك هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدعة فهم الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، على تفصيل سبق الكلام حوله. قال في الشرح: لما ذكر أن المرجئة من أصول الفرق الضالة، بين مذهب أهل السنة والجماعة وأنه ضد مذهبهم، لأن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف مذهب المرجئة الذين يرون أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان. المرجئة يرون أن العمل غير داخل في حقيقة الإيمان، وسبق تفصيل حول ذلك، لكن هنا كما نكرر هي مجرد علامات، فمن يقول بذلك ومن يقول بذلك. قال قوله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، قال: هذا بريء من فرقة الخوارج، لأن هذه طريقة الخوارج، وهي أنهم لا يرون الصلاة خلف صاحب الكبيرة وصاحب الذنب فضلا عن كونه إماما، والجهاد مع كل خليفة، هم لا يرون ذلك في الخليفة الذي يرتكب معصية فهو عندهم كافر، فهم يكفرون بالكبيرة وعليه فلا يصلون خلفه، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف لأن هؤلاء منهجهم وجوب الخروج على السلطان الجائر، ويطلقون الوجوب في ذلك دون أي قيد، دون مراعاة المصالح والمفاسد. قال: هذا بريء من فرقة الخوارج، لأنه ذكر الفرق الأربع، فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولم يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه وهو دون الكفر، أو معصية وقع فيها وهي دون الكفر، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهو الصلاة خلف الأمراء من المسلمين، والجهاد معهم في سبيل الله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور، فمن خالف في شيء من ذلك فعنده نزعة من نزعة أهل الضلال، من نزعة الخوارج. قال: والجهاد مع كل خليفة. قال: إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معه، الأمير المسلم حتى وإن كان ظالما فاسقا فاجرا، فإنه إذا أمر بالجهاد لزم المسلمين أن يخرجوا معه في ذلك. فهذا هو الواجب: السمع والطاعة والصلاة خلفهم والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. قوله: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. كل شيء يحدث فهو من قدر الله. بيشرح هنا بقى للشارح القدرية، سبق هذا الكلام يعني مرات كذلك، أن القدرية من عقيدتهم قدرية على نوعيهما، على نوعيهما، وإحنا نشير بنوعيهما لمن؟ القدرية والجبرية، لأنه الاثنين الصحيح أن يتسموا قدرية، الاثنين يتسموا قدرية، لأن كلاهما انحرف في باب الإيش؟ القدر. والجبرية في الحقيقة أولى بالتسمية بالقدرية من الإيه؟ من القدرية. الأولى أنها تتسمى القدرية، الجبرية الأولى هم يتسموا القدرية، وأن التانيين هم اللي يتسموا الجبرية، وإحنا سبق فصلنا في ذلك. قال: ومن قال، لكن ده اشتهر يعني بين أهل العلم فصار مصطلحا يعني علما على ذلك. قال: كل شيء يحدث فهو من قدر الله، الكفر والإيمان، المعصية والطاعة، الفقر والغنى، المرض والصحة وغير ذلك. القدرية يقولون بماذا؟ قدرية، القدرية بقى على الاصطلاح هم ينفون القدر، نعم على التفصيل يعني في ذلك، الغلاة منهم هم ينفون القدر مطلقا. أي نعم، هؤلاء الغلاة، هؤلاء الغلاة الذين ينفون علم الله وقدرة الله في فعل العبد. الفعل الطائفة الثانية اللي هم أقل منهم، اللي هم بقوا بعد ذلك، والغلاة دول انقرضوا جدا. الفئة الأخرى اللي هي تقول ماذا؟ ها؟ ماشي، ده مجمل كلام القدرية عموما. الغلاة منهم الذين كانوا يقولون أن الله لا يعلم بوقوع الأقدار إلا بوقوع الأشياء إلا بعد وقوعها، دول الغلاة اللي هم انقرضوا. القدرية اللي هم بقوا في زمن بقى التابعين ونحو ذلك، اللي هم العامة، عامة القدرية، يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق الشر، لا يخلق الشر ولا يقدر الشر، ولذلك سموا بعد ذلك ماذا؟ بالثانوية، لأنهم عقيدتهم كعقيدة من؟ المجوس. ولذلك سموا بالثانوية، لأنهم جعلوا للكون إلهين، إله للخير وإله للإيش؟ للشر. دول عامة القدرية، بخلاف القدرية الأوائل الغلاة الذين ينفون علم الله بالخير وبالإيش؟ وبالشر. نعم. قال كل شيء يحدث فهو من قدر الله، الكفر والإيمان والمعصية والطاعة والفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك، كل ما يجري في الكون فإنه بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية بقسميهما النفاة والمجبرة، زي ما أشرنا قبل ذلك إن هما الاثنين يتسموا برضو، ينفع يتسموا قدرية، النفاة والمجبرة. النفاة الذين ينفون قدرة الله في أفعال العباد على الدرجتين اللي أشرنا إليهم، دول النفاة اللي هما المشهورين باسم الإيش؟ القدرية، الذين نفوا القدر. أما عكسهم المجبرة أو الجبرية فهم الذين غلوا في إثبات الإيش؟ القدر. عشان كده العلماء بيقولوا إن دول كانوا أحق بالإيه؟ بالتسمية بالقدرية، لأن هم غلوا في إثبات الإيش؟ القدر، وجعلوا العبد غير فاعل، وإنما العبد مفعول فقط، وليس للعبد قدرة على أفعال ولا شيء ولا اختيار ولا شيء في ذلك. قال يضل من يشاء، يعني ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة، فالله يضله. وإن كان أنا يعني لعلي أنا المخطئ، لكن أنا هرجح، لكن أنا وأنا براجع بس النهاردة بسرعة كده بعد ما خلصنا الدورة، لكن هذه العبارة أنا يعني في نفسي منها شيء، وهي عبارة ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة، فالله يضله. طب حد كده يقول يعني ربما المعنى اللي أنا ممكن أكون ها نعم أيوة، ما هو من المقصود يعني من كلامك ها؟ لما ارتكب هو هذا بقدر الله، يعني لما ارتكب هذا السبب هذا هو يعني الله جعل يرتكب هذا السبب. الذي في نفسي منه، وأنا يعني أظن أن الشيخ والله أعلم لعله يعني ما يقصد إن شاء الله هذا المعنى، وهو قوله ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة، هذا لا غير لازم، هذا غير لازم. يعني ماذا؟ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى خالق الخلق ومالك الملك، يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى، يضل هذا ويهدي هذا، فهذا خلقه وهذا ملكه، يفعل فيه ما يشاء وبه ما يشاء سبحانه وتعالى. وأما أن يكون الإضلال بسبب فعل العبد فهذا في النفس منه شيء، وإلا فالله سبحانه وتعالى كتب عنده من قبل خلق العبد للمعصية أن هذا ضال، وأن هذا سيعصي، وأن هذا من أهل النار، والله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك المسألة بقى اللي هي اللي فيها دايما اللي يعني الشبه والوساوس، طب إذا كان هو يختار هذا للجنة ويختار هذا للنار، فلعلي أذى من إيه؟ ممن اختارهم للنار. نقول هل أنت تعرف ذلك؟ دايما الجواب نقول كده، هل أنت تعرف تعلم ذلك؟ هل أطلعك الله على الغيب؟ إذن أنت مأمور بماذا؟ بالعمل، لأنه سبحانه وتعالى أخبر أن هناك من الخلق من أدخلهم الجنة وهناك من أدخلهم النار، هناك من قضى عليهم بالنار وهناك من قضى عليهم بالجنة، ولم يخبرنا من هؤلاء، وإنما أخبرنا عن طريق هؤلاء وطريق هؤلاء، وأمرنا أن نعمل بطريق أهل الجنة ونتقي طريق أهل النار. ولذلك يعني هذه العبارة كما يعني والله أعلم فيها، قال يضل من يشاء، قال ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة، فالله يضله، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا باعتبار الخلق فقط، هذا باعتبار الخلق فقط. يعني ماذا؟ التقدير الذي هو في جانب الخلق فقط. احنا عندنا القدر كم مرتبة؟ 4 مراتب: علم وكتابة ومشيئة وخلق. فالله كتب عنده، او الله سبحانه وتعالى سبق في علمه ان هذا يضل. اذن هذا سابق ولا قبل الفعل ولا مش سابق؟ سابق قبل الفعل. الفعل ده جه امتى؟ في المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الايش؟ مرتبة الخلق. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، لان العبد له اختيار، نعم، وله ارادة، نعم، وهذه الارادة وهذا الاختيار يختار به، نعم، يختار به، نعم، ويختار به ماذا؟ يختار به ما وافق العلم الأول السابق والكتابة الأولى السابقة. نعم. قال ولم يأتي في القرآن إهلاك أو إضلال أو عذاب إلا ويذكر سببه من قبل العبد. نعم، لأن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل فعلا، وإن ينسب إلى الله إيش؟ خلقا. الله خالق الخير وخالق الشر، لكن إذا كان فعل الشر من العبد هل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وقد أعطاه اختيارا وأعطاه إرادة وكذا ونحو ذلك؟ نعم. قال وأن الله قدره عليه بسبب من العبد، ولذلك نقول يضل من يشاء بعدله، يقيم العدل على أهل الضلال ولا يجعلهم مثل أهل الهدى. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، قال في الشرح قوله من يؤمن بالرجعة، هذا عند الشيعة، فهم يقولون إن الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان ويقومون بالعدل ويخرجون عمر وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم. هذا موجود عند طوائف من الشيعة، عند طوائف من الشيعة. نعم. ومن يقول بهذا ويعلنه ويظهره فهو كافر مرتد. نعم. نعم. طب هو الشيعة بيقولوا عيسى، ده بيقولوا علي. نعم. قال قوله ومن قال به، وبعدين عيسى ليست رجعة، عيسى ليست رجعة، عيسى على الأصح من الأقوال أنه لم يمت عليه السلام، على الأصح من الأقوال أو الصحيح، آسف، على الصحيح من الأقوال أنه لم يمت. في قول لبعض أهل السنة أن المسيح مات، في قول كده لبعض أهل السنة أن المسيح مات وأن الله عز وجل توفاه لكن لم يصلب، هذا بلا شك فيه، لأن الله في القرآن نفى الصلب، إنما الموت. فبعض أهل السنة يقولون بأن المسيح مات وأنه سيرجع، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف. والصحيح أنه رفع، وأنه رفع حيا، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كما رواها ابن عباس وغيره من الصحابة. قال قوله ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، الذي يقول بالرجعة على هذا النحو لا شك أنه كافر بالله عز وجل. قوله ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي، الغلاة منهم يقولون علي لم يمت هو في السحاب ويعبدونه. طبعا ده طوائف الشيعة، وإلا احنا أغلبنا بينصرف المعنى، أو لما نقول الشيعة أغلبنا بينصرف لمين؟ للرافضة فقط، لأن هم دول الموجودين في حياتنا الآن. لكن في حقيقة ده مش اعتقاد الروافض، ده مش اعتقاد الروافض، ده اعتقاد طوائف أو بعض طائف من الشيعة كالنصيرية، فهم الذين يعتقدون ذلك. قال: وقوله ومحمد بن علي ابن الحسين الباقر وجعفر بن محمد يعني ابن علي بن الحسين وهو جعفر الصادق، وموسى بن جعفر يعني القاظم ابن جعفر الصادق، ولذلك الرافضة يسمون أنفسهم بالموسوية، والموسوية نسبة إلى موسى القاظم اللي هو أحد يعني أبناء علي رضي الله عنه وأحد أئمة أهل البيت، فهم يسمون أنفسهم له يعني. ده بقى دول مين بقى؟ دول بقى الاثنى عشرية، دول بقى الروافض. نعم. قوله: ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، وهذا موجود أيضا في بعض الروافض الاثنى عشرية، وليس كذلك هي عقيدة عامة عند الروافض الاثنى عشرية. احنا بنقف على التنبيهات دي ليه؟ لأنه كثير من الناس، أنا رأيت منذ أيام على قناة الندى أحد الشيوخ في درس يقول بكفر الحوثيين كفرا يعني مخرج من الملة، وهذا فيه نظر شديد. هم مجرمون وفجر ونحو ذلك وكل شيء، وبغاء وكل شيء من هذا المعنى، لكن هل هم كفر مرتدون؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. وإلا فالحوثيون أصلهم أخف طبعا من الإيش، من الرافضة، لأنهم أصلهم كانوا زيدين، أصلهم كانوا زيدين، هم الآن تحولوا أو تحول أكثرهم صفصاروا يعني إثنى عشرية رافضة الآن. والرافضة الإثنى عشرية في عمومهم أو عامتهم لا يكفرون، لا يقال بكفرهم، وإنما يكفر آحادهم الذين يقولون بمسائل هي من مسائل الإيش؟ الكفر. يعني زي مسألة إن الأئمة يعلمون الغيب، من قال بذلك منهم فهو كافر. لكن هل هذه عقيدة عامة عند الرافضة؟ لا، ليست عقيدة عامة، إنما هذا مذكور في بعض المؤلفات لبعض رموزهم، زي مسألة تحريف القرآن كذلك. هل هي عقيدة عامة عند الرافضة ولا هي موجودة في بعض كلام رموزهم؟ موجود في بعض كلام رموزهم وأئمتهم المشاهير، وربما أقرهم على ذلك بعضهم، لكن العقيدة العامة عند الروافض إن القرآن هو القرآن الإيش؟ الذي مع المسلمين جميعا. ولذلك هم يعتبرون أن القرآن الذي هو القرآن الذي أنزل على محمد هو القرآن اللي مع المسلمين جميعا، لكن لا يمنع أنه وجد في بعض هذه الطوائف من يقول بمثل هذا الاعتقاد. قال: قوله ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، قال: يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يشرعون ما شاءوا وينسخون ما شاءوا من الشرع، لأن الله فوض هذا إليهم. دايما في شبه كبير جدا بين الروافض والصوفية، هتجد دايما كل هذه المسائل يشتركون فيها: الأئمة يعلمون الغيب، الأولياء يعلمون الغيب، الأئمة لهم قدرة على نفع والضر، الأولياء كذا. وكلاهما بينه وبين اليهود والنصارى تقارب وتشابه كذلك. قال: وأنهم أي الأئمة يعلمون الغيب، وهل أحد يعلم الغيب إلا الله؟ قوله: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال: من ادعى علم الغيب أو أن أحدا يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر. وده تحرز من الشيخ يعني جيد جدا، إن هو الإمام نفسه الإمام البربهاري قال: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، الذين يقولون يعني الأئمة يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. فهذا فيه نوع تعميم، لكن الشيخ في الشرح قال: من ادعى علم الغيب، وده تحرز مهم جدا، اللي يدعي علم الغيب منهم للأئمة أو للأولياء أو نحو ذلك فهذا يكفر بهذا. أو أن أحدا يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا خاص بالرسل لأجل مصلحة الأمة والدعوة إلى الله وليكون معجزة لهم. أما غير الرسل فلا أحد يطلعه الله على شيء من الغيب. وإطلاع الرسل على شيء من الغيب هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس أن الرسل لهم هذا وصف لازم أو أن هذا وصف لمقتضى الرسالة، لا، بل إذا شاء الله ذلك. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله ما يشاء. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله: قال قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهما الله: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال في الشرح: من توقف في شأن عثمان وعلي وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي. شيعي بقى دي كلمة إيش؟ واسعة شوي، يعني دائرة أوسع شوي، والشيعة داخلهم طوائف كثيرة. نعم، لكن أصل التشيع جاء من مسألة تفضيل علي على الصحابة. نعم، فكيف بالذي يقول إن الخلافة ليست لأبي بكر وعمر بل هي لعلي وهو الوصي؟ ده أضل سبيله، اللي فضل علي على عثمان فهذا، أو آسف، اللي أقدم علي على عثمان فهذه علامة على التشيع، علامة على التشيع، لكن تحتاج إلى نوع من الإيش؟ التحقيق. وإلا في الحقيقة هناك خلاف بين أهل السنة أنفسهم في مسألة أفضلية علي وعثمان، أيهما أفضل؟ ما هيجي على تعليق برضه، هيجي على تعليق لما نيجي عندها إن شاء الله. يقول: من توقف في شأن عثمان وعلي وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي. الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي، دي مسألة غير التفضيل بقى. لو قال إنه الخلافة تثبت لعلي ولا تثبت لعثمان فهذا علامة على التشيع بلا شك، لأن الذي ينفي خلافة عثمان فضلا عن خلافة أبي بكر وعمر فهذا من أكبر العلامات على تشيعه. قال: قوله لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس هو شيعي يتبرأ منه. لا يعدل يعني لا يحكم، لا يحكم بعدالته، ولا يكلم تكليم إكرام وانبساط وموافقة، ولا يجالس لأن ضرره ينتشر على من جالسه، لأن دعاة الضلال يؤثرون في جلسائهم ومن صحبه. هذا طبعا محمول على ما يعني استنفذنا معه وسائل النصح، وإلا لو أن إنسانا تكلم بكلام الشيعة هل لأول وهلة أنا أهجره ولا أكلمه ولا أجالسه، أم أن الواجب علي أم أفعل ماذا؟ أن أنصحه وأعرفه وأدله وأرشده، فإن رجع وإلا فإننا يكون لنا يعني سعة في هذا الأمر. قوله: ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي. البربهاري رحمة الله عليه يقول: من قدم عليا على عثمان فهو رافضي. تقديم علي على عثمان في ماذا؟ في الخلافة، في الخلافة. هو ده تصرف الشيخ الفوزان يعني حفظه الله تعالى، وهذا من عظيم أدب الشيخ. وإن كان عبارة الشيخ البربهاري رحمة الله عليه لعلها تحتمل غير ذلك. قال: ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي. قال في الشرح: يعني في الخلافة. الشيخ الفوزان بيقول ان قدموا في الخلاف. الرافضي اصلا لا يقر بخلافة عثمان اصلا، الرافضي اصلا لا يقر لعثمان بالخلافة اصلا، ولا لأبي بكر ولا لعمر. ولذلك هو تحذير شديد من البربهاري رحمة الله عليه، وان كان فيه زيادة، وان كان فيه زيادة، وهو من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي. لا، في الحقيقة هو مجرد تقديم علي على عثمان في الفضيلة هذا موجود في كلام أهل السنة، وإن كان عثمان هو الأفضل، عثمان هو الأفضل. أما حمل ذلك على تقديمه عليه في الخلافة ففي الحقيقة فيه نظر. أنتوا واخدين بالكم؟ فيه نظر يعني إيه؟ أصلا هو ما بيقرش الرافضي أصلا بإيه؟ بخلافة عثمان أصلا، ما بيقرش بها أصلا، فيقدمه في الخلافة على علي أو يقدم عليه، ده أصلا غير إيه؟ غير مطروح عنده أصلا. الرافضي، الرافضي أصلا يرى أن الصحابة قبل علي كذابون أفاقون اعتدوا عليه، وأن الخلافة ما صححت إلا بعدما تولى علي. أما أبو بكر وعمر وعثمان فهؤلاء ليسوا خلفاء أصلا، وهم على أحوال، منهم من يكفر، منهم من يزندق، منهم من كذا، منهم أحوال في يعني سب أبي بكر وعمر وعثمان. قال: أما مسألة الأفضلية أيهما أفضل فهي مسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمان. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان يكون من أهل الضلال، لأن الصحابة وفيهم على علي نفسه أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه. الجمهور طبعا على أفضلية عثمان على علي، نعم، وهذا هو الصحيح. قوله: قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نوع من الشيعة اللي هم الزيدية كانوا إلى وقت طويل، وإن كانوا انحرفوا في الفترة الأخيرة، الزيدية الموجودون يعني، كانوا إلى وقت طويل عقيدتهم في الصحابة الاحترام والتوقير وكذا ونحو ذلك، لكن بدأ يدخل عليهم أهل البدع في فترات متأخرة من الروافض أيضا، ولذلك صار الآن مذهب الزيدية أو منهج الزيدية المعاصرين الآن أقرب إلى منهج الإيش؟ الروافض. قال: قوله قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سموا بالرافضة لأنهم قالوا ليزيد لزيد بن علي: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أحبهم وأتولاهم، لأنهما وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذا نرفضك. فرفضوه فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي. قوله: ومن قدم الأربعة على جميعهم، أي جميع الصحابة، وترحم على الباقين من الصحابة كما قال في أول الكلام وكف عن زللهم، هو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. لأن هذا كلام من؟ هذا كلام أهل السنة، أنهم يقدمون الأربعة الخلفاء على سائر الإيش؟ الصحابة، فهؤلاء أفضل الصحابة، فهذا إن قال بذلك فهو على طريق الهدى. ثم قال: قال: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. قال الإمام البربهاري: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. قوله في الحقيقة والسنة يقصد بماذا؟ يقصد به والاعتقاد، والاعتقاد زي ما هو ظاهر من تسميته للكتاب. قال: شرح السنة، يعني شرح عقيدة أهل السنة. نعم. قوله: والسنة إلى آخره. قال: السنة أن تشهد لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة وهم العشرة، وذكر العشرة بلا شك في ذلك. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد. المسألة اللي فاتت احنا تعرضنا لها أيضا كثيرا، مسألة الصحابة والاعتقاد في الصحابة والعشرة المبشرين ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. الإمام البربهاري بيقول مسألة أيضا من مسائل يعني الاعتقاد. وكما نكرر دائما أن الظاهر أن الإمام البربهاري رحمة الله عليه لم يكن يرتب الكتاب ويصنفه كتصنيف والله أعلم، كأنه كان يجمع المسائل من غير مراعاة ترتيب، أو أن هذا كان مجالس وعظ وجمعت عنه ثم بعد ذلك رتبها على هذا النحو أو نحو ذلك. وإلا يعني المسائل أحيانا لا يكون بينها وبين بعضها نوع من الإيش المناسبة. قال ولا تفردوا بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. قال قوله ولا تفردوا بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. قال الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لما تشمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة للقرآن وتكبير وتسبيح، فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. فإذا جمع بين الآل والأصحاب، الشيخ الفوزان بيوجه كلام البربهاري رحمة الله عليه إلى أن لفظ الآل لا يمنع من دخول الأصحاب والصحب فيه، لأن البربهاري فوق قال أنه لا يجوز أن تقول صلى الله عليه وسلم أو أن تقول اللهم صلي عليه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيته. فالشيخ الفوزان رحمة الله حفظه الله تعالى بيقول أنه يدخل فيها كذلك الأصحاب باعتبار آخر، قال فإذا جمع بين الآل والأصحاب، فالآل هم القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جمع صحابي، وقد لا يكون من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون حقيقة مما يؤيد هذا أن عائشة رضي الله عنها ليست من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عموما هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أفرد الآل دخل فيهم الصحابة، لأن الآل يطلق إطلاقين، قال إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وإطلاق يراد به أتباعهم، فإن الأتباع يقال لهم آل، مثل آل فرعون، إن ربنا سبحانه وتعالى سمى قوم فرعون في بعض المواضع بآل فرعون، نعم، يعني أتباع فرعون. وآل محمد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا، ما لم يتخذ شعارا، يعني يجوز في الحقيقة إني أقول يعني اللهم صل على فلان وأذكر واحد من الناس اللهم صل على فلان، هذا يجوز بالدليل هيأتي اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أبي أوفى بالزكاة، قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. نعم. قال أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا، تقول اللهم صلي على فلان فهذا جائز ما لم يتخذ شعارا كما هو عند الرافضة. يعني ما لم يتخذ شعارا يعني يقيد بأشخاص بأعيانهم، فهذا لا يجوز. إذا قيدنا قيدناه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يقيد بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، أن يتخذ شعارا، مثل ما تفعل الرافضة مع علي، فهم يقولون علي كرم الله وجهه كعلي عليه السلام، وهذا وجد في كلام حتى بعض أهل السنة، في كلام بعض أهل السنة، لكن في الحقيقة تجنب ذلك أفضل، لأنه صار شعارا لعلي أصله من التشيع، إنه بعض الناس حتى بعض المصنفين من أهل السنة يوم لما يكتب اسم علي يكتب جنبه إيش عليه السلام، أو بعضهم يكتب كرم الله وجهه، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا وإن كان دعاء يجوز لعموم المسلمين، لكن لا يجوز اتخاذه شعارا يتقيد بإنسان، فلو قيد بعلي يبقى لا يجوز، وإن كان هو جائز لكل الناس وعليه، فيجوز أن تقول اللهم صل على فلان أي مسلم، لكن لو قيد بشخص بعينه فهذا الذي فيه الحظر. أما الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا بأس بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، والله عز وجل أمره بذلك، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، صل عليهم بالمعنى الإيش اللغوي، نعم، قال أي ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم. قوله على آله فقط، آله يعني المراد به أتباعه. قال المؤلف رحمه الله وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. قال في الشرح قوله وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، هذا سبق بيانه، احنا تعرضنا لمسألة الكلام عن الصحابة أكثر من مرة في الكتاب. ثم قال البربهاري رحمه الله فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. الحقيقة هذه العبارات فيها نظر شديد جدا، وإن كان الشيخ الفوزان يعني على عادته يعني التأدب الشديد جدا يعني مع الأكابر والعلماء، لكن لا يمنع الحق حق أن يتبع في الحقيقة. يعني الشيخ الفوزان في الشرح قال ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة، فمن أنكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضال لا شك، إلى آخر يعني ما ذكر. الحقيقة يعني هذا الكلام لا فيه نظر شديد جدا، هو كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه، فهذا الكلام لا يقال إلا لكتاب الله تعالى، أما أن يقال لغيره فهذا فيه نظر شديد جدا، ولذلك هذا من المآخذ التي أخذت يعني على الكتاب، ولأن قوله فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف هو صاحب هوى. فهذا كلام في نظر شديد جدا، وإلا فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أرسل قادته إلى الناس في قتال أو في عهد ومصالحة أو نحو ذلك، فكان يقول إذا سألوك أن تنزل على حكم الله فلا تفعل، وإنما أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث أنا مش نصه مش مستحضره، فإنك إن أخطأت فيكون هذا لك وليس لي كلام كتاب الله أو كلمة نحوه، إنه ما ينفعش إن يتقال إنه ده حكم الله في اجتهادي أنا، إنه ده شيء لا شك في حرف فيه، وإن أي حرف فيه ما ينفعش حد يشك فيه، هذا لا يقال إلا لكتاب الله وحده. وسبحان الله كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، ويعني ليس هناك معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا في الحقيقة لو رجعنا لصفحة 321 هنجد شيء قريب من ذلك أيضا. قال المؤلف ارجع كده 321: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضلا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، هو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم الله والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبارات فيها شيء من الزيادة، لكن هي أخف من العبارات الأخيرة. يعني تمام ماشي، احنا يعني احنا بقول لعله ان هو الامام رحمه الله كان جمعها الاول كنصائح متفرقة وبعدين جمعها ككتاب، لانها مش مرتبة على طريقة تصنيف الكتب التي تتكلم في عقيدة اهل السنة. العادة ان احنا عندنا كتب العقائد بتصنف في العادة ان يبدأ اولا بالركن الاول هو الايمان بالله سبحانه وتعالى في اركان الايمان، ويدور حول المصنف بقى في انواع التوحيد الثلاثة ومسائل الايمان وكذا ونحو ذلك، يخلص يخش على ايه؟ على الايمان بالملائكة او بالرسل، وبعدين يخش على بقية الاركان عموما، وبعدين يدخل بعد كده على مسائل متعلقة بالصحابة ومسائل الأئمة وكذا ونحو ذلك. لكن يعني ليس هذا معناه أن يعني هذا مثلا ربما الكلام اللي فيه نظر يقلل من قدر الكتاب، وإلا هذا كتاب من الكتب المباركة في الحقيقة، فإنه لخص في عبارات لخص مسائل متعلقة باعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب هنقف على يعني هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.